السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. هذا، وإن هذا هو المجلس 18 من مجالس هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، ألا وهو برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 و1000. من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا بفضل الله ومنته في المجلس السابق فرغنا مما يتعلق بسورة النجم، وشرعنا في سورة القمر، ولنأخذ مراجعة سريعة لما سبق أن تناولناه في هذه السورة المباركة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وذكرنا أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فشق الله عز وجل له القمر. وقد سبق معنا أن آية الاقتراح أشد من غيرها، وأنها إذا جاءت فإنها يكون سببا لتعذيب القوم إن لم يؤمنوا بها. قد جاء أنهم قالوا: لقد سحركم محمد صلى الله عليه وسلم، فانظروا السفار الذين في الأسفار، فإنه لا يستطيع أن يسحر، يعني أهل الأرض جميعا، ولهذا سألوهم لما جاءوا فأخبروا أنهم رأوا ذلك أيضا. وإن يروا، ومع ذلك لم يؤمنوا، ولذا قالوا: إن يروا آية يعرضوا عن تلك الآية ويقولوا سحر مستمر. سحر مستمر، قلنا المعنى أي ذاهب باطل. وفيها أقوال أخر، منها أنه أي مستحكم قوي شديد من المرة، وقيل نافذ ماض وهو قريب من الذي قبله، وقيل دائم. يعني أنا قلت في المجلس السابق ليس بمعنى دائم، هذا قول قيل في الآية وإن لم يكن مشهورا. وكذبوا واتبعوا، مع ظهور هذه الآية، واتبعوا أهواءهم وتركوا الحق والهدى، وهذا فيهم يعني نوع تقرير لما تقدم في السورة التي قبلها، وهو تركهم الهدى واتباعهم الهوى. وكل أمر مستقر، يعني كل عمل مستقر بعامله، الخير مستقر بأهل الجنة فيها، والشر مستقر بأهل النار فيها. ولقد جاءهم من الأنباء والأخبار العظيمة، من أخبار الأمم السابقة، ما فيه مزدجر، ما كان كافيا لهم ليزدجروا عن معصية الله عز وجل. حكمة بالغة، أي هذا القرآن حكمة بالغة، هكذا فسره كثير من المفسرين كابن جرير والبغوي والقرطبي، وبعضهم جعل أي هداية الله وإضلاله حكمة بالغة منه، وجعله كقوله تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، كما فسره بذلك بنحو ذلك ابن كثير رحمه الله. فما تغني النذر، قد تكون استفهامية، يعني ماذا تغني عنهم النذر، وربما تكون أيضا نافية، يعني فلا تغني النذر عن القوم المعرضين المصرين على كفرهم، فمهما تأتيهم من آية لا يؤمنوا بها. تولى عنهم وأعرض عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي في يوم القيامة إلى شيء نكر، وهو موقف القيامة والحساب، لم يرى الخلق مثله كما ذكر المفسر. ومعنى نكر معناه أنهم يعني لفظاعته وشدته ينكرونه استعظاما كما قال المفسرون. يعني الشيء إذا كان بالغا في الشدة وكذا فإن الإنسان يعني كما يقولون في عبارتنا المعاصرة يصدم من شدته حتى وإن كان يراه بأم عيني لأنه يكاد ينكره استعظاما له، نكر يعني أنه خارج عن العادة تماما، يعني حيث لأن نكر الشيء ضد عرفه، فالشيء المعهود معروف، أما الشيء الغير معهود شيء منكر بمعنى أنه غير معروف يعني بالنسبة لهم. وقد سبق معنا في قول إبراهيم عليه السلام قوم منكرون يعني لا أعرفكم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد، يعني ذليلة نواظرهم، لأن الذل والعزة غالبا ما يظهر في ناظري الإنسان كما قال المفسرون، فالعزيز ينظر بقوة وبعزة ويرفع رأسه، وأما الذليل فإنه يكون ناكسا ذليلا. قد سبق شيء من ذلك في قوله تعالى في سورة الشورى من طرف خفي، من الذل ينظرون من طرف خفي. نعم تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نعم. خش عن أبصارهم، وقد قرأت خاش عن أبصارهم، يخرجون من هؤلاء وجميع الناس من الأجداث جمع جدث وهي القبور كأنهم جراد منتشر، هذا تشبيه لهم في انتشارهم واتجاههم إلى حيث دعاهم الداعي، ولذلك قال مهطعين إلى الداعي، يعني جراد يسير بسرعة نحو جهة الموقف الحساب الذي دعاهم إليه الداعي وناداهم إليه المنادي. وقد سبق الكلام عن المنادي وأنه قيل إنه إسرافيل عندما ينفخ في الصور وقيل غير ذلك. وقال القرطبي جمعا بين هذه الآية كأنهم جراد منتشر وأيضا كالفراش المبثوث، قال هذان في وقت حالان في وقتين، فأول ما يكون حالهم كالفراش المبثوث لأنهم يكونون أول ما يخرجون من القبور حيارى لا يدرون إلى أين يتجهون، فإذا دعاهم الداعي توجهوا كلهم إلى موقف الحساب كأنهم جراد منتشر، لأن الجراد المنتشر له جهة معينة يقصدها. إذن هذه الحال الثانية عندما يدعون، ذلك يوم يدعو الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون هذا يوم شديد صعب عليهم لما قدموه من أعمالهم السيئة وينتظرون سوء العقاب والعياذ بالله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ثم هدد أهل مكة وخوفهم أنكم ما دام جاءتكم هذه الآية فعارضتم وقلتم سحر مستمر فاحذروا أن يصيبكم ما أصاب غيركم أيضا، لأن من محاور هذه السورة إنذار من جاءته الآيات فلم يؤمن ومن جاءته الرسل فكذب بها والآيات فكذب بها رغم وضوحها سواء الآيات الشرعية أو الآيات التي المشاهدة فكذب بها، فإن الله عز وجل يعذبه وينذره بالعذاب ثم يعذبه إن لم يؤمن. ولذلك ذكر قصص هؤلاء الرسل إنذارا لهؤلاء، فذكر قصة قوم نوح ثم ذكر عادا قوم هود ثم ذكر ثمود قوم صالح ثم ذكر قوم لوط ثم أشار إلى قصة فرعون مع موسى عليه السلام، فقال فدعا ربه أني مغلوب. نعم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، قيل أي كذبوه جيلا بعد جيل، يعني كرر كذب فكذبوا، قيل هذا من أجل أنهم كذبوه جيلا بعد جيل، حتى جاء في الأخبار أن الرجل من قوم نوح كان يأتي وهو كبير في السن بابنه يقول يا بني هذا كذاب احذره فقد حذرني منه أبي، يعني جيلا بعد جيل، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم مكذبون مصرون على ذلك، ولا ما آمن معه إلا قليل كما ذكر الله تعالى في سورة هود. فكذبوا عبدنا نوحا يعني عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر، يعني وزجروه ونهروه وهددوه بالرجم بشتم أو غيره، كما قال تعالى في سورة الشعراء أنهم قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فلما عتوا وأصروا دعا الله عز وجل عليه، فدعا ربه أني مغلوب وأنهم استضعفوني وقهروني وعجزوني بكفرهم وتمردهم، فانتصر لي يا ربي وانتقم. ففتحنا أبواب السماء. وطبعا هذه الدعوة هنا اختصرت وقد بسطت في بعض المواطن أخرى. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كما في سورة نوح، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وذكرنا أن نوح عليه السلام وموسى فيهما جانب الغضب لله عز وجل والقوة في أمر الله، فدعوا على قوميهما أو دعوا على من كفر بهما. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قيل إن المطر في ذلك اليوم جاء من أبواب السماء مباشرة ولم يأتي من السحاب كالعاد، لذلك جاء غزيرا عظيما. ولذلك قال بماء منهمر، يعني مندفط منصب انصبابا عظيما. وفجرنا الأرض عيونا، قيل فجرت الأرض كلها عيونا حتى التنور وهو الفرن الذي عادة يكون فيه النار لا يكون فيه الماء، قيل إنه فار بالماء كما جاء في الآية، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، على أحد الأقوال في الآية أن التنور معروف الأصل هو الفرن، فإذا فار التنور فكيف بغيره ماء. فإذا تفجرت الأرض كل عيونا، ومعروف أن الله عز وجل كان قد أمره قبل ذلك أن يصنع فلكا يعني سفينة، وكان قومه يسخرون منه يقولون سرت نجارا يا نوح بعد أن كنت نبيا، وكان يصبر ويهددهم فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جاء العذاب العظيم والطوفان الخضم عرفوا من كان الأولى بأن يستهزأ بعقله، ولهذا قال فالتقى الماء النازل من السماء والمنفجر من الأرض على أمر قد قدره الله عز وجل وقضاه، وقيل جاء هذا بقدر وهذا بقدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح صنعت منه، ودسر هي المسامير عند أكثر المفسرين جمع ديساري، وقيل ما تربط به السفينة حتى من غير المسامير، وقيل المقصود به صدر السفينة وكلكلها وهو صدرها الذي تشق به الماء. وعلى كل فالمقصود بذات الألواح والدسر السفينة التي أمر الله عز وجل نوحا بصنعتها، تجري بعيوننا أي بأمرنا وحفظنا وكلاءتنا ومرأة منا، في إشارة إلى إثبات هذه الصفة الخبرية لله عز وجل على ما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جزاء لمن كان كفرا. جزاء لمن كان كفر قيل هو نوح عليه السلام كما فسرونا، يعني لمن كان كفر هو نوح، وقيل من كان كفر هو الله عز وجل، بمعنى جزاء لمن، يعني الله عز وجل هو مالك هذا العذاب والآمر به، فمعناها أنه جزاء من الله عز وجل الذي كفر به وجحدت إليه انفراده وجحد انفراده بالألوهية. وقيل لمن بمعنى ما، يعني لما كان كفرا من نعم الله عز وجل وأياديه عليهم كفروها وجحدوه. وقد قرأت قراءات يعني أخرى لمن كان كفر خارج السبع، لمن كان كفر فهذا يعني معناها للكافرين، جزاء للكافرين هؤلاء على كفرهم جاءهم العقاب. ولقد تركناها، الضمير هذا قلنا إما السفينة وإما القصة والفعل، ولقد تركناها وعلى القول بأنها السفينة قيل هي عين السفينة، وأنه رآها أول هذه الأمة وكانت موجودة في الجزيرة، الجزيرة هذه عندما يقول المتقدمون جزيرة إنهم يقصدون الجزيرة دجلة والفرات في جهة العراق. وقيل جنس السفينة، بمعنى أن الله عز وجل جعل جنس السفينة آية، لأنه قيل إن كما قلنا إنه لم تصنع سفينة قبل ذلك. فهل من مدكر ومتعظ ومتذكر بهذه القصة فينزجر عن معصية الله خوفا من عقابه؟ فكيف كان عذابي ونذر، هذا تعظيم وتهويل لأمر عذاب الله وإنذاره الذي سخر منه هؤلاء واستهزأوا، فكانت عاقبتهم وخيمة جدا بالإغراق ثم الإحراق في نار جهنم والعياذ بالله. ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلناه، يسرنا أي سهلناه، سهلناه للذكر أي لفظا ومعنى، سهلناه لمن أراد أن يتذكر به ويتعظ. فإذا أردت لقلبك أن ينزجر عن معاصيه عليك بالقرآن، تدبره وقرأه بخشوع تجد الأحوال الزكية، لأن القرآن فيه صفات الله، فيه أسماء الله، تتعرف على عظمة خالقك سبحانه وتعالى وعلى جماله وكماله ورحمته ولطفه وبره وإحسانه ونعمه وأفعاله سبحانه وتعالى، تتعرف أيضا على جلاله وعظمته وشدة بأسه وانتقامه ممن عصاه وخالف أمره، وأيضا تتعرف على سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأيضا تتعرف على قصص الصالحين من الأنبياء وغيرهم كيف أكرمهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة ونجاهم فترغب في مثل أفعالهم، كيف اجتهدوا في طاعة الله، وكيف صبروا على الأذى في الله، وكيف جاهدوا في سبيل الله فتتأسى بهم، وترى أيضا أحوال الطالحين كيف عاندوا وفجروا وبغوا فانتقم الله عز وجل منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فيسليك ذلك عن أمر الدنيا. وفيه التزهيد في أمر الدنيا، وفيه وصف القيامة وأهوالها، وفيه الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا، فيها وصف الجنة والنار، إلى غير فيه وصف الأخلاق الرضية والآداب العالية، فيه التحذير من الأخلاق السيئة الرديئة. فبهذا إذا قرأ الإنسان هذا القرآن بهذه الكيفية وبهذا النظر، فإن هذا ينفعه الله عز وجل به أي مالك نفع. ولهذا الله عز وجل يسر القرآن للذكر، فهو كتاب الهداية الأعظم، لا أعظم في الهداية من كتاب الله عز وجل الذي فيه علم الأولين والآخرين. فعلينا بالقرآن، فالله عز وجل يسره لمن أراد أن يتذكر به. ولذلك قال فهل من مدكر، فمن أين المدكر، المدكرون به الذين يريدون أن ينتفعوا به. وقيل يسره أيضا للحفظ، وقال قتادة وغيره هل من طالب علم فيعان عليه. الله أكبر، أين طلاب العلم عن هذا الكتاب العظيم الذي هو أصل الدين وفيه كل خير وتقوى، وأعظم كتاب مر على تاريخ الخليقة كلها، فيه علم الأولين والآخرين وفيه الهدى والنور، من تمسك به على ومن حكم به عدل ومن قال به صدق. كذبت، ثم ذكر نموذجا آخر من المكذبين والمعرضين مع تعذيبه إياهم، كذبت عاد قوم هود فكيف كان عذابي ونذري وإنذاري لهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني ريحا مدوية شديدة، وقيل بارد شديدة البرد، في يوم نحس وشؤم عليهم مستمر مفض بهم من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة، متصل يعني ودائم. تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقعر، هذه الريح تنزع وتقلع الناس ثم ترمي بهم. قال العلماء كانت الريح تقلع الرجال، ومعروف أن عادا كانوا مشهورين بشدة الخلق والطول، فكانت تأخذهم وترمي بهم وتنكس الرجل على رأسه وترمي به تقصفه حتى ينفصل رأسه عن جسده، يكون الجسد باقي جثة هامدة من غير رأس. ولهذا قال كأنهم، وكأن للتشبيه، عجاز نخل منقعر، بذلك قال عجاز نخل لأنها من غير رأس قالوا، وإنما بقيت أجذاع أجسامهم فقط، منقعر يعني منقلع من الأرض. فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، هذا أيضا تفخيم لشأن تعذيبه لعاد مع إنجائه من أنجى منهم طبعا مع قوم هود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر بهذه القصص العظيمة، تعذيب عاد وغيرهم على قوتهم وشدة بطشهم. ثم ذكر، وقد ذكر قرأنا التفسير لهذه الآيات أمس، ثم قال تعالى في أنموذج آخر من نماذج المكذبين، كذبت ثمود بالنذر أو مصالح، وبالنذر أي بصالح وبالمرسلين، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، وقيل أي بالآيات التي أنذرتهم. فقالوا، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بسط قصة ثمود نوعا ما أكثر من غيرهم، وهذا في إشارة أنهم لا، ولعل السر في هذا يعني مثلا طوى قصة عاد واختصرها ثم بسط قصة ثمود أكثر، ولعل السر في هذا موافقة حالهم لموضوع هذه السورة، وهي أنهم اقترحوا آية وهي الناقة وأرادوها على وجه محدد فجاءتهم، كما أن مشركي مكة اقترحوا آية القمر فجاءتهم كما قالوا فأخذوا وعذبوا. فقصتهم أشبه من غيرهم بالقصة التي يتعلق بها موضوع السورة، وهي الآيات والتعذيب على من لم يؤمن بها، لا سيما آيات الاقتراح. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يقصدون صالحا عليه، يعني هذا بشر أولا ليس ملكا، واحد منا وهو واحد فقط ونحن جماعة كثيرون أعزاء أشراف، كيف نتبع هذا الواحد جميعا؟ إن إذا هذا نوع من الاستكبار، إن إذا اتبعناه يعني في حال اتباعنا إياه لفي ضلال بعد عن الحق وسعر، سعر فسرت بمعاني منها العناء، في عناء وشقاء باتباعه، وقيل غير ذلك. ألقي الذكر عليه من بيننا، يستنكرون، وهذا كقوله تعالى حكاية عن كفار قريش أنهم قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كيف ينزل، وكقوله تعالى في سورة صاد أيضا أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الذكر عليه من بيننا، فهم الكفار يرون نفسهم أعظم من الرسل ويحتقرون الرسل والعياذ بالله، والرسل رسول خير من ملء الأرض من أمثالهم، لكنهم لأنهم يقيسون بالدنيا، ولهذا رد الله عليهم في سورة الزخرف على ما تقدم تقريره. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني من دوننا ومن وسطنا، ما وجد الله إلا أنت، حتى ما وجد إلا إياك يرسلهم، بل هو ليس الأمر كذلك، وليس رسولا، بل هو كذاب ليس صادقا في قوله إن الله أرسله، بل هو أي صالح هو حاشاه كذاب أشر، يعني بطر ومتكبر، يريد أن يتكبر علينا بالرسالة، وهذه نفسية المتكبرين كذلك والمتعاظمين، إذا أراد الإنسان أن ينصحهم لما فيه خير فإنهم يعاملونه بمنطقهم ويرون أنه يريد أن يتكبر عليه، كما قال الشاعر إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، يعني الإنسان إذا كان سيئا فإنه فكر بطريقة سيئة في كل الناس ويحسب أن كل الناس مثله، ولهذا هذا يشبه ما حكى الله عز وجل عن فرعون وقومه، قالوا أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يقولون أنت وهارون يا موسى ما تريدان إلا أن تتكبر علينا. سيعلمون، فقال الله عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يهددهم سيعلمون، وقرأت ستعلمون يعني خطاب لهم، وغدا ليس المقصود به اليوم الذي يليه، وإنما المقصود في المستقبل القريب. من الكذاب الأشر؟ ستعلمون من هو الكذاب فعلا والمتكبر فعلا، وهم أنتم الكذاب الأشر حقا، هم أنتم لا صالح عليه السلام. ثم أمر الله عز وجل رسوله صالحا فقال إنا مرسلو الناقة فتنة لهم واختبارا وابتلاء، هم طلبوها، قال العلماء هم طلبوا هذه الآية وتعنتوا وقالوا لصالح لن نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة حمراء عشراء يعني حامل في شهرها العاشر، عشراء من هذه الصخرة، انظر إلى التعنت، ومع ذلك أخرجها لهم، ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم. فقال الله عز وجل إنا سنرسل هذه الناقة التي طلبوها فارتقبهم يا صالح واصطبر لشأنهم فسوف تنظر ماذا يكون لهم ويحصل لهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، ونبئهم أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة، بينهم وبين الناقة، قال العلماء كان لهم هم شرب يوم ولها هي شرب يوم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الشعراء. شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فقالوا كل شرب محتضر يعني كل صاحب ورد يحضر ورده، فأنتم تحضرون يومكم تشربون الماء وتخزنونه لليوم الثاني، ويوم تدعون الناقة تشرب. قال العلماء وكان اليوم الذي تشرب فيه الناقة يشربونه من لبنها، يعني حتى أحسن من الماء، يعطون من لبنها ما يكفيهم جميعا، وأيضا قد يدخرون من اليوم الذي قبلهم، لكنهم طال عليهم ذلك وما أحبوه، فلم يكتفوا بمجرد عدم إيمان بل كفروا كفرا على كفر، فعقروا الناقة. ولهذا قال فنادوا صاحبهم، وهذا يدل على أن هذا القتل للناقة كان متفقا عليه بينهم ومتواطئا عليه، ولهذا عمهم الله عز وجل بالعذاب، نادوا صاحبهم يعني قالوا تعال وحثوه على عقر الناقة. وصاحبهم قال العلماء اسمه قدار ابن سالف، قدار ابن سالف وحيمر ثمود، وهو أشقاها كما قال الله عز وجل في سورة الشمس فانبعث أشقاها. نعم. فتعاطى أي فتناول، قالوا تناول الناقة بالسيف فعقر الناقة وقتلها. فكيف كان عذابي ونذر إذ عقروا هذه الناقة، كان عظيما وفظيعا. وقد كان قال العلماء وقد كانت ثمود اتخذت مساكن في الجبال، وقيل إنهم اتخذوا المساكن في الجبال مع قوتها وشدتها لأنهم أرادوا أن يتحصنوا من أن تصيبهم الريح كما أصابت عادا قبلهم، وهذه حيلة داحضة باطلة، فالله عز وجل ينحصر عذابه في وجه واحد، ولهذا أرسل عليهم صيحة، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، قيل إن جبريل صاح بهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم، فكانوا كهشيم المحتضر. والهشيم هو الشيء اليابس، النبات إذا يبس وتحطم فيقال له الهشيم، والمحتضر مأخوذ من الحظيرة، كانوا يجعلون حظائر المحتضر يعني المحتضر يحتضرون بهائمهم، وكذا يجعلون شوكا وأشياء حول بهائمهم من الإبل وغيرها، فيقع أشياء من النباتات وتدوسها هذه الحيوانات، فقالوا هذا هو هشيم المحتضر، يعني هشيم متحطم يابس داسته الدواب. ولقد يسرنا القرآن للذكر وسهلناه لمن أراد أن يتعظ به، فهل من مدكر ومتعظ بما حصل لثمود وغيرهم من هذا العقاب الأليم؟ قال أصحاب التفسير كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم، كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام، فقالوا مستنكرين أن نتبع بشرا من جنسنا واحدا، إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء، أنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا؟ لا، بل هو كذاب متجبر. هذا معنى أشر. سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر أصالح أم هم، ما أدري لماذا فسروا بيوم القيامة، لا يلزم أن يكون يوم القيامة، فهو لما نزل بهم عذاب الدنيا اتضح لهم، بل قيل وهو معروف طبعا كما ذكر الله عز وجل في سورة هود أنهم لما عقروا الناقة أجلهم صالح عليه السلام 3 أيام، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال العلماء وردت الأخبار بأنهم قيل إنهم في أول يوم حصل لهم تغير في الوجوه وكذا وفي أشياء، ثم في اليوم الثاني أيضا، ثم في اليوم الثالث، ولذلك عرفوا أن العذاب الذي وعدهم به صالح واقع بهم لا محالة، لا يخص بيوم القيامة. سيعلمون غدا من الكذاب المتجبر أصالح أم هم، منا مخرجو الناقة من الصخرة وباعثها اختبارا لهم، فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم واصبر على أذاهم. من فوائد الآيات مشروعية الدعاء على الكافر المصر على كفر كما فعل نوح عليه السلام، وقد تكلمنا عن هذه المسألة وهل يعين أو لا. إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية، تيسير القرآن للحفظ والتذكر والاستعاض، حتى قيل إنه لا يقرأ كتاب من كتب الله غيبا إلا القرآن، ولذلك قالوا التوراة، وإلى اليوم حتى أكبر القساوسة في العالم لا يحفظون الكتب التي يسمونها بالمقدسة. ولهذا يسهل، وهذا يجعل التحريف متاحا، لأنه عند خاصة من الناس وقد يختلفون فيه، وبعضهم يقول لا هو كان كذا، وبعضهم يقول لا لم يكن كذا. أما لما يكون محفوظ الآن بحمد الله القرآن، لو إنسان نسي واوا فيه، واو فقط، واو عطف، فإنه ينبه إليه. إذا جاء إنسان يسمع الإنسان، لا الواو هذه، الفاء، لا الكذا، حتى القراءات أشياء محفوظة ومعروفة بفضل الله عز وجل، لأن الله تكفل بحفظ هذا الكتاب العظيم، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. ولذلك قالوا لم يكن يحفظ التوراة إلا أربعة، موسى وهارون، ولعل الثالث يوشع بن نون، وعزير. وعزير أملاها، يقال أملاها عليهم من صدره، وكان رجلا صالحا، أملاها عليهم من صدره لما ضاعف، ولهذا قالوا غلوا فيه حتى قالوا هو ابن الله، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير ابن الله، عزير ابن الله، قراءتان. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. قالوا أخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه مختص به، يعني يدعون الناقة، يدعون البئر للناقة تماما في يومه. فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة، فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه. فتأملوا، وقد جاء في الصحيحين أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعث لها رجل عزيز عارم عزيز في قومه كأبي زمعة، وهذا رجل في قريش كان مشهورا وله منع وله مكانة عظيمة، وقد مات كافرا. وأيضا قدار بن سالف، هذا هو أشقى ثمود، كذبت ثمود بطغواها، طغوا وبغوا وتجبروا وقتلوا الناقة. فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم، إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه، يعني المحتضر هو الشخص الذي يأخذ هذه الحظيرة ويصنع، لأن والمحتضر والحظيرة هذا كله مأخذ من الحظر، والحظر هو المنع، لأن الحظيرة تمنع البهائم عن الشراد والنفاق. قال ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. ثم ربع سبحانه وتعالى بقصة قوم نوح، بعد أن بدأ بقصة بقوم لوط، بعد أن بدأ بقوم نوح وثنى بقوم هود وثلث بقوم صالح، ربع بقوم لوط أيضا، وكانت عندهم من الفواحش ما هو معروف، وهو إتيان الذكور، وهي الفاحشة التي لم يسبقوا إليها، ما سبقهم إليها أحد من العالمين. كذبت قوم لوط بالنذر، وقد قال أهل التفسير إن لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم، ولذلك قال تعالى في سورة العنكبوت فآمن له لوط، ويقال اسمه لوط بن هاران. لوط عليه السلام كان بعث في قوم وهم أهل قرى سدوم وعمورة وكذا، هذه في جهة الشام والأردن وما إلى ذلك. كذبت قوم لوط بالنذر، يعني كذبوا لوطا فكانوا مكذبين لجميع النذر وهم الرسل، أو كذبوا بالآيات التي بعثه الله بها. إنا، فكانت النتيجة ما هي؟ إنا، الله عز وجل يجمع ضمير للعظمة كما سبق، ولأنه يأمر الملائكة أن يفعلوا، إنا أرسلنا عليهم حاصل. قوم لوط عذبهم الله عذابا شديدا في شدة جرمهم بالكفر بالله وبهذه الفواحش العظيمة التي ارتكبوها، وقد مرنا معنا طرف من قصتهم في سورة الذاريات وغيرها. ومن العجيب أن الجزاء من جنس العمل، فلما انقلبت فطرتهم وأتوا الذكور بدل الإناث قلب الله قراهم عليهم. قال العلماء أمر الله عز وجل جبريل بجناحه فاقتلع القرى من أصولها ورفعها حتى سمع أهل السماء نباح كلاب قوم نوح اللوط، ويعني أصوات الدواب التي في القرية، ثم قلبها رأسا على عقب، ثم غشاها كما سبق معنا، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى في آخر سورة النجم، غشاها بحجارة من سجيل منضود. انظر كم جمع الله عز وجل عليهم من عذاب. ولهذا قال بعض الصحابة، وإن كان هذا القول قولا يعني غيره أصح منه، قالوا من عمل عمل قوم لوط يرمى من أشهق ومن أعلى من بناء شاهق، يعني في المدينة يرمى منه، وطبعا في ذلك الوقت لم تكن الأبنية يعني شاهقة جدا مثل الآن، لكن المهم أنهم قالوا يرمى من أعلى بناء في المدينة ويتبع بالحجارة، لكن هذا القول غير معمول به، وإنما المعمول به أنهم يرجمون، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإحصان لذلك أو لا. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، العذاب كان حاصبا. وما هو الحاصب؟ الحاصب هي ريح شديدة تحمل الحصى، تحمل الحصى، وقيل الحصى الصغار ترمي بها الناس، وقيل بل الحجارة التي ملء الكف ترمي بها هؤلاء الناس تعذيبا لهم. إلا آل لوط، يعني أنهم هلكوا عن بكرة أبيهم، إلا آل أهل بيت لوط فقط، وطبعا باستثناء من أهل بيته أيضا امرأته العجوز التي كانت متعاونة مع قومها على البغي والعدوان، حتى إنه وقد مرت معنا القصة أن الملائكة لما أرادوا تعذيب قومين لوط عليه السلام بأمر الله لهم بذلك، مروا بإبراهيم أولا وحصلت بينهم القصة التي حصلت، ثم ذهبوا إلى قوم لوط في صورة شباب حسان مرد، يعني حسنة وجوهه، فما كان من عجوز السوء امرأة لوط عليه السلام التي جعلها الله ضربها الله عز وجل مثلا للكافرين في بيت الهداية والنور. انظر إلى يعني أسرار الله عز وجل في الهداية والإضلال. هذه المرأة في بيت الهدى والنور، هي زوجة النبي ومع ذلك هي كافرة، والظاهر أنه إما أنه لم يعني يكن في ذلك الوقت منهيا عن نكاح كافرات في شريعة لوط عليه السلام، أو أنها لم تكن يعني تظهر ذلك، أو الله أعلم. المهم أن هذه المرأة كانت تدل الناس على أضياف لوط، فدلتهم وأرسلت إلى قومهم، وكانوا يفعلون الفاحشة والعياذ بالله بالضيوف، لا سيما قد جاءوا في سورة شباب حسان الوجوه، وهذا ابتلاء من الله عز وجل لهم. ولهذا قال هنا سبحانه، فطبعا كذبت قوم لوط بالنذر، ثم جاء بآخر القصة أولا ثم ذكر بدايتها. لما جاء قوم لوط إلى لوط يهرعون يعني مسرعين، وصاروا يدقون عليه الباب بقوة وهو يمانعهم في الباب ويريدون ضيافه، وقال هذا يوم عصيب، واشتد به الأمر فطمأنته الملائكة، قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بك قريب، وكان هذا مساء وعشية، هذا الكلام كان مساء، حتى قيل إنهم لما قالوا لهم إن موعدهم الصبح قال أريد أسرع من ذلك، فقالوا له أليس الصبح بقريب، يعني لا تخف إنهم لن يتمكنوا، وعرض عليهم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقد اختلف العلماء في هذا العرض ما معناه، قيل إن بناتي يقصد به نساء القوم، لأن النبي بمنزلة الوالد لقومه، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات، قد قرية في قراءة طبعا شاذة لكن يستفاد منها في التفسير لعلها نسخت، وهو أب له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنة أبي داود أنا لكم بمنزلة الوالد، فكل رسول القوم بمنزلة أبنائه، وهو بمنزلة الأبي لهم وأزواجه بمنزلة الأمهات، فقال لهؤلاء بناتي يعني زوجاتكم أطهر لكم النساء، وقيل غير ذلك. المهم أنهم أصروا، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم من حق، قال علماء من حاجة، يعني لا نريد النساء إنما نريد الرجال والعياذ بالله. فقال فما كان منه صار يمانعهم، فأخبروه أن هؤلاء سيعذبون، فخرجوا من البيت الملائكة وطمسوا أعين هؤلاء القوم، كما سيأتي في هذه السورة قوله فطمسنا أعينهم، فقالوا قيل غارت أعينهم في وجوههم والعياذ بالله، وقيل مسحت تماما حتى صار ليس لهم أعين، فرجعوا يتلمسون البنيان ويتوعدون لوطا عليه السلام. فلما جاء الصباح، وقبل ذلك أمر الله عز وجل لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، فخرج هو وابنته، وأما زوجته فبقيت في الغابرين أي في الباقين في العذاب والعياذ بالله. ثم لما أخرج الله سبحانه وتعالى لوطا وابنتيه أهلك الباقين. وانظر إلى شدة سوء تعلق القلب بالشهوة المحرمة، ما آمن ولا واحد بهم، بل حتى زوجته ما لأت هؤلاء القوم ما آمن به، غير ابنتاه فقط أو بنات له فقط، غيرهم ما آمن أحد، خرج هو وابنته. والباقون كلهم. ولهذا قال هنا انظر إلى قوله تعالى هنا إنا أرسلنا عليهم عليهم، هذا ضمير عام لقوم لوط الذين قد كذبت قوم لوط حاصبا إلا آل لوط فقط، آل لوط فقط، لأن الاستثناء معيار العموم، معناه كل من سواه دخل. وفي الآية في سورة الحجر قال إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابر باقين في العذاب. هؤلاء آل لوط، وإلى إلى هذه القصة الإشارة بقوله تعالى نجيناهم بسحر، يعني أنقذناهم من العذاب في وقت السحر قبل الفجر قبل الصبح، لأن العذاب جاء قوم لوط بالصبح. نعمة من عندنا أنعمنا بها على آل لوط لإيمانهم وتقواهم، كذلك نجزي من شكر، وهذه قاعدة، كذلك مثل هذا الجزاء الذي نجينا به قوم لوط نجزي كل الشاكرين من عبادنا، وهذا يحثنا على أن نكون من الشاكرين لله في جميع أحوالنا حتى ينجينا الله عز وجل من كل سوء. ولذلك قال تعالى عن يونس عليه السلام لما نبذه أصحاب السفينة فالتقمه الحوت، فقال فلولا أنه كان من المسبحين، له سجل مشرق من قبل، وكان أيضا من المسبحين في الحوت في بطن الحوت كذلك، لأنه قال كما تعرفون وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فإذا هنا أيضا هؤلاء كان لهم سجل مشرق وكانوا من الشاكرين لله عز وجل، فنجاهم الله عز وجل من العذاب. ولقد أنذرهم وخوفهم لوط عليه السلام، أنذر هؤلاء القوم بطشتنا وأخذتنا الشديدة فتماروا بالنذر وجادلوه فيها وكذبوا بها. ولقد راودوه، المراودة معناها أنهم طالبوه وحاولوا معه عن ضيفه، يعني أرادوا أن يفعلوا الفاحشة بالضيوف، أرادوا أن يأخذوهم حتى يفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله، وهم لا يشعرون أنهم ملائكة كرام. فطمسنا أعينهم كما تقدم فذوقوا عذابي ونذر، ذوقوه ذوقا وباشروه الآن واشعروا به محسوسا مشاهدا، وقد كنتم من قبل تستهزئون به وتكذبون. ولقد صبحهم بكرة، جاءهم بكرة في أول اليوم في أول الصباح، عذاب مستقر واقع نازل بهم لا محيص لهم عنه ولا مناص. فذوقوا يا قوم لوط عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن وسهلناه وذكرنا في هذه القصص ترغيبا وترهيبا فهل من مدكر به، هل من مدكر ومتعظ ومتذكر وقائم لله عز وجل بحقه لما يعني، وهل من منتفع بما يسمع من هذه القصص العظيمة؟ قال أصحاب التفسير إن قال وكذبت قوم لوط عليه السلام بما أنذرهم به رسولهم لوط عليه السلام إنا بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة حاصبا، هذا تفسير لحاصب، إلا آل لوط عليه السلام لم يصبهم العذاب فقد أنقذناهم منه نجيناهم إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل، هذا تفسير السحر، أنقذناهم من العذاب إنعاما منا عليهم مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوط عليه السلام نجزي من شكر الله على نعمه، اللهم اجعلنا من القليل من عبادك الشكور، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين. ولقد خوفهم لوط أنذرهم عذابنا فتجادلوا بإنذاره وكذبوه، هذا معنى بطشتنا عذابنا، تجادلوا معنى تماروا. ولقد راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة قصد فعل الفاحشة فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم، لم تبصر هؤلاء الضيوف، وقلنا لهم، وقيل الطمس كما ذكرنا كما ذكره ابن كثير وغيره، وقلنا والبغوي وغيرهما، وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة إنذاري لكم. ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يردوا الآخرة فيأتيهم عذابها، هذا من معاني المستقر أيضا أنه يستمر إلى يتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة والعياذ بالله. وقيل لهم ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات، اللهم اجعلنا من المتذكرين بالقرآن وهم أولو الألباب. ولقد ثم قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء النذر موسى وهارون عليه السلام عليهما السلام آل فرعون جاءوهم منذرين ومخوفين لهم أن لا يستمروا على كفرهم، فكانت النتيجة كذبوا بآياتنا كلها على كثرتها وعظمها ووضوحها، الآيات التسع. ولقد كما قال تعالى في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والآيات التسع منها اليد والعصا، ومنها نقص الثمرات، ومنها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وقد يكون منها فلق البحر، لكن طبعا فلق البحر هذا كان في وقت لا ينفعهم فيه الإيمان، الله أعلم، لعله ليس يعني يحتاج إلى نظر في هل هو منها أو لا. طيب، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، تأكيد للشمول والعموم في جميع الآيات وكل البراهين التي جاءهم بها موسى مرة بعد مرة، فأخذناهم وبطشنا بهم أخذ عزيز في انتقامه مقتدر عليهم وعلى غيرهم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم وجه التهديد المباشر بعد هذا التلميح وهذا التعريض، وجه التهديد المباشر إلى أهل مكة: أكفاركم يا أهل مكة وأنتم تكفرون بخير نبي ورسول عليه الصلاة والسلام خير وأقوى وأشد وأغنى وأقدر من أولئكم الكفار الذين أهلكناهم من هذه الأمم العظيمة قوم نوح وعاد على شدتهم وبطشهم، وكذلك ثمود وقوم لوط وفرعون على ما عنده من الملك والخزائن، أم لكم براءة في الزبر؟ وهذا أيضا من باب الاحتجاج عليهم بما يعلمون أنه ليس بحاصل، مثل ما مر معنا في سورة الطور، يعني هل لكم براءة أم لك، ربما هل عندكم براءة في الزبر في الكتاب المسطور وفي اللوح المحفوظ تعرفون أنه لن يصيبكم العذاب مهما كفرتم، أم ربما هناك احتمال آخر يقولون نحن جميع منتصر، يظنون أنهم يقولون نحن يد واحدة ننتصر على من ناوأنا من محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معه الله جل جلاله، ومن كان معه الله فإنه لن يغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده على الله فليتوكل. فلذلك أخبر الله عز وجل عن أن هذا الجمع الذي يفتخرون به سيرجع صاغرا ذليلا منهزما، سيهزم الجمع، وقرئ سنهزم الجمع، ويولون الدبر ويهربون مولين مدبرين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة سورة مكية طبعا، وهذا وعد من الله عز وجل بنصر رسوله وقد حققه ولله الحمد، حيث اجتمعوا على حربه فأذلهم الله وكبتهم وهزمهم بأيدي أوليائه وأنصار دينه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه أشد المناشدة يوم بدر، قال: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى سقط ويرفع يديه بالدعاء حتى سقط الرداء عن منكبيه، فجاء أبو بكر والتزمه من خلفه وقال: يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي كان فيه وقال سيهزم، وقرأ هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد كان ولله الحمد، وهذا نوع من التأول الفعلي لهذه الآية، وفعلا هزمهم الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهذا من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره والإخبار بالمغيبات التي وقعت، وهذا كثير ودليل قاطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليه. قال المفسرون: ولقد جاء آل فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون عليهما السلام كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا فعاقبناهم على تكذيبهم بعقوبة عزيز لا يغلب أحد مقتدر لا يعجز عن شيء، عجز يعجز، هذا هو هذه اللغة المشهورة. أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه، أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية، فسروها بالكتب المنزلة، بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر، يعني يفتخرون بجمعهم هذا، بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا، سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمنين. قد حدث هذا يوم بدر. ثم ذكر الله عز وجل أن لهم أيضا موعدا آخر، لأن هذه السورة سياقها أكثره في التعذيب والأخذ في الدنيا، وكذلك لهم موعد أشد من هذا وأطم، بل الساعة موعدهم وميقاتهم الذي يجمعون فيه جميعا، وأوعدهم الله عز وجل فيه العذاب الأليم. والساعة أدهى وأفظع وأمر وأشد من عذاب الدنيا ومن القتل والأسر الذي حصل لهم في يوم بدر وغيره. إن المجرمين في ضلال اليوم، في ضلال وبعد عن الحق وسعر، قيل وعناء مثل المتقدم، وقيل وجنون كما قيل في السابقة أيضا، قيل جنون، وقيل هنا السعر يعني النار المسعرة المشتعلة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون ويجرون بعنف في النار والعياذ بالله على وجوههم، الوجه يكون إلى أسفل، ويجرون لأن أيديهم تكون، قال العلماء في مثل هذه الآية الأيدي تكون مغلولة إلى الأعناق، ولذلك فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كما سبق معنا في سورة الزمر. ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس هذه النار عظيمة وتعذيبها، وسقر من أسماء جهنم، سأصليه سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر، ثم ذكر الله عز وجل أن كل شيء مخلوق لله عز وجل بقدره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك شيء، الخير والشر والحلو والمر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. خرجاه من حديث أبي هريرة، وخرجاه مسلم من حديث عمر. فالإيمان بالقدر تكاثرت فيه الأحاديث، وكل شيء من الخير والشر ومن أفعال العباد ومن الكفر والإيمان ومن المعاصي والطاعات كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك شيء البتة، والأحاديث متكاثرة في ذلك، حتى جاء في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى كون إنسان يكون عاجز والآخر حصيف وذكي ومتصرف، هذا أيضا قدر، فالأسباب نفسها من القدر كذلك. ولهذا طيب، ثم قال المفسرون: بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه، والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر، إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء. يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخا: ذوقوا عذاب النار، إنا كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا ووفق علمنا ومشيئتنا وما كتبناه في اللوح المحفوظ. من فوائد الآيات شمول العذاب المباشر للجريمة والمتمالئ معه عليها، لأنه قال: فنادوا صاحبهم، والله عز وجل قال في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم فسواها، عمهم بالعذاب لأنهم متعاونون عليه وراضون به. وأحيانا حتى إذا لم ينكر المنكر من استطاع إنكاره، فإن العذاب قد يعم، لكن يبعثون على نياتهم إذا كان فيهم مؤمن أو كذا، أما هؤلاء كفار فأمرهم واضح. شكر الله على نعمه سبب السلامة من العذاب. إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإخبار بالغيب الدال على صدق القرآن وأنه كتاب الله الأعظم، وكذلك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الجائي به. وجوب الإيمان بالقدر. ثم قال تعالى مبينا سهولة ما أراد من أمر قيام الساعة وغيره عليه: وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما هو إلا أن يقول للشيء كن فيكون، كما قال تعالى: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما هو إلا مرة واحدة فقط، ولا يحتاج إلى أن يكررها ولا إلى مثنوية، فإذا به يكون كلمح البصر، سبحان الله العظيم، فكيف تستبعدون وقوع الساعة؟ ولقد أهلكنا أشياعكم، وهذا شبيه بقوله تعالى ولله في سورة النحل: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وكذلك كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولقد، هذا مؤكد واللام موطع للقسم، ولقد أهلكنا ودمرنا أشياعكم وأشباهكم ونظراءكم الذين أنتم وهم متشايعون على الكفر بالرسل وإذايتهم ومحاربتهم، فهل من مدكر؟ فهل منكم أحد يتعظ بما حصل لأسلافكم حتى لا يحصل له مثل ما حصل لهم؟ ثم أخبر أن كل شيء صغير وكبير يفعلونه مسجل عليهم في اللوح المحفوظ وفي صحائف الملائكة الذين وكلوا بهم، وكل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء فعلوه في الزبر، الزبر الكتب، يزبر الشيء أن يكتب. وكل ثم أكد هذا المعنى تأكيدا يفيد كمال الإحاطة والشمول. وكل صغير وكبير مستطر، انظر إلى بدئه بالصغير قبل القبيل، وهذا يشبه قوله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبدأوا بالصغيرة قبل الكبيرة. ولهذا جاء التحذير من محقرات الذنوب، كون إنسان يتساهل يقول هذا ذنب صغير، الصغير والصغير والصغير والصغير يجتمع حتى يكون عظيما والعياذ بالله. كما قال الشاعر لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصن، لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال ما هي إلا حصن يجتمع، والبحر ما هو إلا قطرات من المطر تجتمع. ولهذا جاء في الحديث لا تحقري من الذنوب شيئا فإن لهن من الله طالبا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث الآخر أن مثل المحقرات من الذنوب كمثل قوم يجتمعوا، فجاء هذا بعصا أو هذا بشيء من الحطب وهذا بشيء من الحطب وعود وعود حتى أوقدوا نارا عظيما والعياذ بالله. فلا تزال هذا الذنب ينكت في قلبك نكتة سوداء، وهذا وهذا وهذا، حتى هذا يؤدي إلى الأعظم منه وهذا إلى الأعظم منه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في كل صغير وكبير، وإذا وقع منه شيء يبادر بالتوبة، لأن الله عز وجل لم يحرم هذه الأشياء لأجل أن نفعلها نحن ونقول صغيرة. ولا تنظر إلى ما فعلت، وإنما انظر إلى عظمة من عصيت والعياذ بالله. فلو رفع الله عز وجل عنك التوفيق لحظة لا أقول تقع في الكبائر، حتى أصل الإسلام الله عز وجل هو الذي يثبتك عليه، فاحذر يا عبد الله احذر. فالصغير يجر للكبير، وإذا قال وعمل كماش فوق على الشوك يحذر ما يرى، يعني يشمر ويجتهد في التقوى. ولذكر كل صغير وكبير مستطر أي مكتوب ومستور في ذلك الكتاب. وأخبر أن الذين حققوا ما أمرهم الله عز وجل به من هذه العبودية قد نجاهم الله عز وجل وأكرمهم. إن المتقين الذين اتقوا الله عز وجل واجتنبوا معاصيه وقاموا بأوامره في جنات وبساتين عظيمة ونهر، أي أنهار عظيمة، أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن كما مر معنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقيل نهر يعني سعة وإضاءة، ومنه النهار، لذلك قرئ ونهر، ولكن هذه ليست يعني قراءة سبعية، لكن قرئ هكذا ونهر، وبمعنى في إضاءة وفي إشراق وفي سعة وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل من فضله ونعوذ به من أليم عقابه. في مقعد صدق في مجلس حق عند الله عز وجل عند مليك، يعني عند للقرب، هذا يدل على قربهم من ربهم جل وعلا، مليك يعني ملك وذي سلطان عظيم مقتدر أي قادر على كل شيء، فبقدرته عذب أعداءه وأكرم أولياءه. قال أصحاب التفسير وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول كلمة واحدة هي كن فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر، ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره، وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء، وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ وسيجازون عليه. إن المتقين لربهم بامتثال، يعني ليس المقصود أنه مكتوب فقط، وإنما هذا فيه إشارة إلى الحساب عليه. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم، كما قال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، نعم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ليس فيها كلام باطل ولا كلام سيء، لا يسمعون فيها إلا السلام، وهي سالمة من كل الآفات ومن كل الكدورات ليس فيها كذب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، عند مليك يملك كل شيء. ولذلك قالوا هذا مجلس صدق لا يجلسه إلا الصادقون، فكن يا عبد الله من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى حتى يكرمك بمقعد الصدق. فالله عز وجل هو الحق، ولا ينفعك عنده إلا الصدق والحق، عند مليك صدق في الأقوال والصدق في الأفعال ليس في الأقوال فقط، عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجز عن شيء، فلا تسأل عما ينالونه من النعيم الدائم. ولو لم يكن فيه إلا قرب الرحمن جل وعلا في دار الرضوان لكفى به مع التكليم والرؤية. ثم لما كانت هذه السورة فيها من الإنذار والترهيب العظيم ما فيها، جاءت سورة الرحمن مكملة لها بالترغيب العظيم وذكر آثار نعم الله عز وجل وعموم لطفه وبره وإحسانه ورحمانيته. ولعل هذا من أسرار اختيار اسم الرحمن كعنوان للسورة وكمبدأ للسورة، وأيضا اختيار الرحمن الذي يدل على الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة التي عمت الخلق جميعا، حتى الكفار يتقلبون في رحمته في الدنيا ونعمه، وإلا لما سقى منها كافرا شربة ماء. فجاءت هذه السورة سورة الرحمن، وقد ذكروا هنا أنها سورة مدنية، ولعل السبب في ذلك أنه جاء، وهذا من فضائل هذه السورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه، وروى الحديث جابر بن عبد الله وهو أنصاري وأن أنصار أهل المدينة، فقال ما لي يعني أرى الجن كانوا أحسن ردا منكم. قالوا وماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون، لأن هذه السورة تكرر فيها قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقولون لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، أو كما جاء في الحديث، وقد ورد هذا الحديث من طريقين مختلفين، رأى بعض أهل العلم أنه يشد بعضهما بعضا فيصل إلى درجة الحسن، قد حسنه بعض أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هذه السورة محورها متعلق باسمها، كما أن سورة القمر أيضا لها يعني تعلق باسمها لأنها الآية التي كفروا بها، فكذلك هنا الرحمن متعلق بعموم رحمته سبحانه وتعالى الخلق وإحسانه وبره ولطفه ودعوتهم بالترغيب إلى، وفيها شيء طبعا ولم يخلو مع ذلك من شيء من الترهيب، لكن الغالب عليها ذكر النعم الدنيوية، والجنة فيها ذكرها أكثر بكثير من ذكر النار، فرحمته سبحانه وتعالى غلبت غضبه وسبقته، وكذلك هو عفو يحب العفو سبحانه، لكن علينا أن نتقرب إليه، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أردت أن تكون رحمة الله قريب منك فأحسن ولا تعصيه وتغضبه عليك ثم تقول رحمة الله واسعة، هذا من الاغترار والاتكال على رحمة الله، وهو محذور حتى قد يصل إلى الأمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. قالوا هنا مدنيا من مقاصد السورة الإعلام بآلاء الله، آلاء يعني نعم الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الإيمان وتحذيرا من الكفران. قال تعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، ودعا بهذا الاسم العظيم، علم القرآن. إذن أعظم رحمة من رحمات الله هي القرآن الكريم العظيم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن اتبعه سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة. علم القرآن، علم البشرية والناس القرآن العظيم، خلق الإنسان، انظر إلى تقديمه لتعليم القرآن على خلق الإنسان، لأن الإنسان من غير القرآن ينزل إلى دركات يصير بها أحط من الأنعام والعياذ بالله، كما قال تعالى عن المشركين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام موحدة وتذكر الله وتفعل الشيء الذي خلقها الله عز وجل من أجله بخلاف المشركي وكفار الجن والإنس، ولهذا نعمة الإيمان أعظم من نعمة الخلق، لأن الخلق بلا إيمان سينقلب إلى نقمة والعياذ بالله. خلق الإنسان أي جنس الإنسان، وقيل آدم، علمه البيان أي علمه النطق والبلاغة والفصاحة والتعبير عما في داخله، وهذه نعمة عظيمة، هذه أيضا من نعم الإنسان. إذن من نعم الله الشرائع السماوية الهادية، ومن نعمه الخلق، ومن نعمه القدرة عن التعبير عما في الضمير. يعني تخيل الآن لو كنا لا نستطيع أن نتكلم، كيف سنعبر عما في دواخلنا؟ كيف يعني انظر الآن كم يعاني الإنسان بلغة الإشارة نجي أن يوصل. هذه نعمة عظيمة، كل إنسان يعبر عما في داخله بمنتهى الوضوح، ويطلب ويأتي ويذهب ويقول ويفكر وي... نعم. الشمس والقمر بحسن، ثم ذكر نعمة الإمداد وكون الكون كله مسخرا، وفيه من النعم العظيمة الباهرة ما تعين الإنسان، ما يعين الإنسان على أداء الوظيفة التي أو على أداء المهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالكون كله مهيئ له وكله خاضع لله عز وجل إلا كثرة الإنس والجن. الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب دقيق، وكل في فلك يسبحون، وقيل غير ذلك. والنجم والشجر يسجدان ويخضعان لله عز وجل. الشجر هو الذي على ساق بالاتفاق لا إشكال فيه، والنجم قيل هو النبت الذي لا ساق له، وقد سبق معنا أن كلمة نجم أي ظهر، ولذلك يقولون نجم عن ذلك كذا، ظهر نجم السن والنبت، فقيل أي النبات الذي لا ساق له، والشجر الذي له ساق يسجد لله عز وجل بكيفية لا نعلمها وبخضوعه لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير وهم الكفار حق عليه عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء، كما ذكر ذلك في سورة الحج. والسماء، وقيل النجم هو النجم المعروف الذي في السماء، فيكون مثل هذه الآية: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فهو ذكر الشمس والقمر من قبل، ورجح الأول ابن جرير والثاني ابن كثير. والسماء رفعها، أي ورفع السماء بلا عمد ترونها، أي ترون أنها مرفوعة بغير عمد، وهي على عظمتها وسعتها وجمالها، وزينها بما فيها من الشمس والقمر والنجوم، وجعل فيها من المنافع من الجمال وما لها من فروج، ووضع الميزان أي العدل، أنزل الله عز وجل خلق هذا الخلق كله أنزل الشرائع بالعدل، فالكون كله والشرع كله قائمان على العدل، ولذا قال: ألا تطغوا في الميزان، وأن يجتنبوا الجور والظلم، وأقيموا الوزن بالقسط، وكذلك الميزان الحسي تقيمونه بالقسط ولا تطففوا فيه، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسرون، سواء تطفيفا حسيا مثل هذا، يعني تنقص الإنسان من حقه في الميزان إذا وزنت له شيئا أو في الكيل إذا كلت له شيئا، أو التطفيف المعنوي، وكم نقع في التطفيف المعنوي كثيرا، تريد حقك كاملا ثم لا تؤدي إلى الناس حقوقهم كاملة، وترى نفسك أنك دائما مظلوم، هذا تطفيف منك. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وما منا إلا، ولكن علينا أن نستفيد بهذه الآداب السامية والتوجيهات العالية الراقية القرآنية التي جاءت لتهذب النفس الإنسانية وتصل بها إلى قمم وذرى الرقي الإنساني الممكن. ولا تخسر الميزان ولا تنقصوه. والأرض وضعها للأنام، والأرض هيئها ومهدها وبسطها للأنام أي للخلق، ممهدة ينتفعون فيها ويصلون إلى منافعهم فيها. فيها فاكهة، فيها فاكهة لذيذة يتلذذون ويتفكهون بها ويتنعمون. والنخل ذات الأكمام، النخل العظام وفيها التمر الذي فيه من الفوائد العظيمة، يتخذ القوتا ويتفكه به أيضا رطبا. ذات الأكمام، الأكمام جمع كم، وهو وعاء الطلع ووعاء الثمر، وقد سبق معنا في قوله تعالى في سورة فصلت: وما تخرج من ثمرات من أكمامه، فجمع كم بالكسر، وما يغطى فإنه يؤخذ من هذه المادة، ومنه كم الثوب أنه يغطي اليد. والحب ذو العصف والرحب، بعد أن ذكر الفاكهة ذكر القوت الذي يحتاج إليه الناس لتقوم به بنيتهم. والحب أيضا من نعم الله، كل هذه نعم، الله عز وجل يذكر بمظاهر رحمانيته في الكون، السماء رفعها ووضع الميزان، وطبعا بعد الشرائع، وكذلك أمر بالعدل، وهذا من نعمه، ولأنه هو الذي به تستقيم الأحوال وتطمئن النفوس. والأرض وضعها وهيئها للأنام والخلق، فيها فاكهة وفيها النخل ذات أكمام وفيها الحب ذو العصف، والعصف قيل الشبن، التبن الذي يداس وتحتاج إليه البهائم، وقيل هو الورق الأصفر اليابس عندما ييبس كما قال تعالى عصف معكول. والريحان، الريحان يعني وفيها أيضا الريحان، والريحان قيل هو الريحان معروف هذا النبت الطيب الرائحة، وقيل الرزق ولعله قول أكثر مفسرين الرزق، وقيل غير ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية ستتكرر، هذه الآية تتكرر، وهذا أسلوب عربي معروف وقد جاء في بعض قصائد العرب المنقولة عن أهل الجاهلية، وهو التكرار للجملة الواحدة بعدها. فقال بعض المفسرين وهذا كقولك لرجل أحسنت إليه فأساء، ألست أنا قد فعلت بك كذا وكذا أتنكر هذا، ألست قد فعلت بك كذا أتنكر هذا، ألست قد فعلت بك تنكر هذا، فهو تقرير وتأكيد حسن. وقال بعض العلماء ليس تأكيدا محضا، وإنما هو في نوع من التأسيس يتعلق بالنعمة المذكورة قبلها. فمثلا هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان من هذه النعم وأنواع الطعام وأنواع العدل وكذا وهكذا. قال أصحاب التفسير، التفسير الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وانظر اختياره للرحمن الذي هو مختص بالله عز وجل ويدل على سعة الرحمة على اسمه الآخر الرحيم. علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه، خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره، علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابه، الشمس والقمر قدرهما بيسيران بحساب متقن، ليعلم الناس عدد السنين والحساب، كما قال في الآية الأخرى نعم جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، كما ذكر تعالى في سورة الإسراء. قال وما لا ساق له من النبات والشجر، إذا اختاروا هذا القول. وقيل النجم الذي في السماء يسجدان لله سبحانه منقادين مستسلمين له، أثبت العدل لألا نعم، والسماء رفع فوق الأرض سقفا لها وأثبت العدل في الأرض وأمر به عباده، أثبت العدل لألا تجوروا أيها الناس وتخونوا في الوزن والكيل وأقيموا الوزن بينكم بالعدل ولا تنقصوا الوزن أو الكيل، كما قال تعالى وإذا وزنوا بالقسطاس، كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، قسطاس الميزان، ولا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم، والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق عليها سبحانه وتعالى وسطها ومهدها. قد مرت معنا آيات أنه هو الذي جعل لنا الأرض يعني مهدا، وجعل لنا في آيات قال بساطا وفي آيات قال مهادا سبحانه وتعالى. قال فيها الأشجار التي تثمر الفواكه، وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر، وفيها الحب ذو التبن كالبر والشعير، وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، خلق آدم عليه السلام نعم. ثم قال تعالى مبينا نعمة الخلق والإيجاب بتفصيل أكثر، قال خلق الإنسان وأوجده سبحانه من صلصال من طين له صوت يصل وله صوت كالفخار أي كالطين المطبوخ، الفخار معروف الذي يشكل. وخلق الجان، وجاء في سورة الحجر قال من قبل يعني قبل الإنسان من مارج من نار يعني من لهب، قال العلماء أي من لهب خالص لا دخان فيه، وهذا خلق إبليس وذريته من النار. وقد جاء في صحيح مسلم أنه أن من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم، وكما جاء في الحديث وهو في صحيح مسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي في بأي نعمة من نعم الله عز وجل تكذبان، الضمير هذا ضمير التثنية أي معشر الثقلين الجن والإنس، رب المشرقين ورب المغربين، قال العلماء أي مشرقا الشتاء والصيف ومغربا الشتاء والصيف، لأن الشمس وإن كانت تشرق من جهة المشرق إلا أنه كما يعرف ذلك الناس ليس مشرقا واحدا في جميع السنة، وإنما أحيانا يميل نحو الجنوب أحيانا يميل نحو الشمال على حسب اختلاف الفصول وكذلك الغروب، فلذلك مشرق الشتاء غير مشرق الصيف وكذلك المغرب. وبحث بعض العلماء في لطيفة وهو السيوطي رحمه الله ذكر قال لماذا هنا قال رب المشرقين المغربين وفي بعض المواطن قال المشرق والمغرب وفي بعضها قال المشارق والمغارب. والذي يهمنا هنا أنه قال ذكر سورة في سورة الرحمن المشرقين والمغربين لأن السورة كلها مبناها على التثنية والثنائيات كما يقال، خلق الجن والإنس وكذا والبحرين يلتقيان بينهما برزخ اللؤلؤ والمرجان وكذا كله يعني أشياء مثنى، فناسب أن يذكر هنا المشرقان والمغربان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس، مرج البحرين يلتقيان، أي يلتقي البحر العذب والمالح بينهما برزخ يعني حاجز، لا يبغيان لا يبغي أحدهما على الآخر، فلا يبغي العذب على المالح ولا المالح على العذب. وقيل لا يبغيان يعني لا يطغيان، لا يطغيان على الخلق فيغرقانهما فيغرقانهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس، من نعمه العظيمة عليكم التي تقتضي أن تشكروه وتوحدوه وتعلقوا قلوبكم به وحده سبحانه وتحبوه بكل قلوبكم وتعظموه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. في القراءة الأخرى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما أي من مجموعهما، لأن المعروف أنها لا تخرج إلا من المالح، وقيل منهما يعني من ماء البحر وماء السماء الذي ينزل البحر. اللؤلؤ وهو يعني عظام الأحجار الكريمة التي تنعقد، والمرجان قيل هي الصغيرة وقيل هي نوع آخر من غير يعني اللؤلؤ. والآن طبعا المرجان في عرف الناس، لكن هذا الأعراف الحادثة أحيانا تختلف عما سبق، يعني يطلق على أشياء أخرى طبعا كما هو معروف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان أيها يا معشر الجن والإنس. ثم ذكر أيضا ما له تعلق بهذا البحر وهو السفن وأنها من نعم الله. قال وله الجواري، الجواري أصلها الجواري بالياء ثم حذفت الياء تخفيفا فيقال الجواري، جمع جارية. وسبق معنا أن الجارية تطلق على السفينة، عملناكم في الجارية يعني في السفينة لأنها تجري في البحر. والمنشآت قيل أي المرفوعات، وقيل المسخرات المخلوقات، وقيل المنشآت هي التي ترفع قلعها، فإذا لم ترفع السفن التي ترفع قلعها، فإن لم ترفع قلعها فليست بمنشآت. وقد قيلت المنشئات أي التي تنشئ سيرها في البحر، منشئات وقراءة سبعية، في البحر كالأعلام، كأداة شبه يعني مثل تشبه الأعلام، والأعلام جمع علم وهو الجبل، يعني منظر تخيل وأنت ترى بحرا خضم ملء يعني البصر وإلى الأفق وهو بحر ماء، ثم فيه سفن عظيمة تكون مثل الجبال العظيمة التي تتوسط الصحارى، وهذا من نعم الله لأن هذه السفن فيها من المصالح ما فيها يجري بها، ينتقل بها العباد من مكان إلى آخر وينقلون ما له فيه مصالح وينتقلون بأنفسهم وبضائعهم وتجاراتهم ويتكسبون وتنتقل ثمار هذه البلاد إلى هذه البلاد إلى غير ذلك من مصالح عظيمة جدا. وسخر الماء يتحمل هذا الحمل والريح يعني تعين هذه السفن على الوصول إلى المكان الذي أرادوه. قال أصحاب التفسير خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع له صلصلة مثل الطين المطبوخ، وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان، فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا، فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. من فوائد الآيات كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال، ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به، هذا هو مكانة العدل في الإسلام، نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها لا التكذيب بها وكفرها. خلط الله البحرين، مرج أي خلط، أمر مريج أي مختلط كما سبق معنا في سورة قاف، في سورة قاف، ولهذا قيل مارج من نار أي مختلط من لهب أصفر وأخضر وأحمر كما ذكر ذلك مجاهد. خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين، يلتقيان فيما تراه العين، معروف هذا الأنهار التي تصب في البحار، بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر، وقد انتشرت صور ذلك فتجد هذا الماء لونه يختلف عن ذاك، ولا هذا يدخل على هذا ولا هذا على يدخل، وحد موجود كأنه حد مشاهد يعني. السفينة تكون في الوسط فتنظر أيمن منك فترى لونا، فتنظر أشأم منك وأيسر منك فترى لونا آخر. سبحان الله العظيم. يطغى على لا يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. وهذه نفس القدرة عظيمة. البحر هو جاي من ماء المطر ومن ماء الأنهار، ومع ذلك هو مالح، وماء المطر عذب وماء الأنهار عذب. سبحان الله. ولا يذهب ملوحته مع كثرة ما يصب فيه من المطر ومن ماء الأنهار، لا تخف ملوحته وتبقى على ما هو عليه. وبعض الأغبياء إذا عرف سبب ذلك، إذا عرف سببه، يقولون هذه ليست آية، هذا بسبب أن المغنيزيوم الذي فيه، هذا من الغباء. ومن الذي جعل المغنيزيوم؟ هل المغنيزيوم له إرادة؟ وكثير من الناس الأغبياء، وهذا شأن الكفار في كل زمان ومكان، الجاحدين لقدرة الله، يقفون مع السبب وينشغلون به عن المسبب. ومن الذي سبب الأسباب؟ نحن لا نقول أن هذه الأشياء ليس لها أسباب أيها الغبي، لا نقول هذا، وإنما نقول إن هذه الأسباب لا إرادة لها. من الذي هو؟ قد ضربنا مثلا من قبل وقلنا إذا دخلت بيتا مهيئ غاية شهيه، كل شيء موضوع لك ومستعد للقائك، والبيت مبخر ومجمل والأكواب مفتوحة والأبواب موضوع الأكواب والفرش مبسوطة والأبواب مفتوحة والكؤوس مملوءة، ثم تقول لا لعل هذا ريح جاءت فسكبت هذا العصير بخطأ وجاء، هذا غباء لا غباء بعده. فلهذا هذا من الاستكبار في الحقيقة، يظن يقول هذا كلام المغفلين، وإلا فهذا كله بسبب أن الجسم فيه كذا وأن الكون فيه كذا. لا أغبى منك أيها الغبي. قال يخرج، فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، يخرج من مجموع البحرين كبار الدر وصغاره، هذا إشارة للؤلؤ والمرجان على أحد التفاسير. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم، إذن كبار الدر هو اللؤلؤ وصغاره المرجان، لأنه لا يحسن أن نحسن من القرآن على المعاني الحادثة عندنا. فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجارية في البحار مثل الجبال. فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، يعني كل نعمة من هذه يعقبها الله عز وجل ويلفت نظر الجن والإنس أن يعتبروا بها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها على الأرض فان وذاهب وسيفنى، ويبقى وحده وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى الله عز وجل وحده. فهذه الآية فيها إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، ليس مثل شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور كما في مسلم، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والناس ينظرون إلى وجه الله الكريم في الجنة، نسأل الله أن يمن علينا بذلك، ولا يحرمنا منه بذنوبنا، وأن يمن علينا برحمته وفضله. كل من عليها على الأرض فان ويبقى وجه ربك، أي ويبقى الله عز وجل الذي وجهه ذو الجلال والإكرام، ذو من صفة الوجه، ذو الجلال والعظمة والإكرام. الإكرام قيل يكرمه عباده بمعنى أنهم يعظمونه، فهو ذو العظمة في نفسه وذو الإعظام من عباده يعظمونه، فالمؤمنون أعظم شيء في قلوبهم هو الله عز وجل. وقيل هو يكرم عباده الصالحين سبحانه بأنواع الكرامات، والمعنيان غير متنافيان وصحيحا. وذو الجلال والإكرام من أسماء الله العظيمة، وقد جاء في الحديث الذي ورد من طرق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني أكثروا ولازموا الدعاء بهذا الاسم العظيم. ولهذا الإنسان يكثر الدعاء بهذا الاسم الكريم المبارك الذي يدل على عظمة الله وعلى إحسان الله إلى خلقه. فبأي آلاء ربكما ونعمه تكذبان يا معشر الجن والإنس، يسأله من في السماوات والأرض، كلهم محتاجون إليه مفتقرون إليه، الملائكة يسألونه ومن في الأرض يسألونه لعظمته سبحانه، كل يوم هو جل جلاله في شأن. قال المفسرون يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعني يتصرف في الكون بما شاء، يفقر يعني يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويفرج كربة ويستجيب دعاء إلى غير ذلك من شؤونه العظيمة سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما ونعمه تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنقصد لحسابكم أيها الثقلان. والثقلان هما الجن والإنس، سمي بذلك لإثقالهما وجه الأرض، وقيل لأنهما مثقلان بالذنوب، وقيل غير ذلك. سنفرغ لكم أي، وقيل الثقلان كل شيء، الشيئين يعني الثقل، قيل إن الثقل، قيل أن الثقل كل شيء عظيم وجليل ينافس فيه، ومنه تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي، جاء في بعض الأحاديث. فبالتالي قالوا الثقل كل شيء عظيم يعني لكثرتهما وانتشارهما وإثقالهما وجه الأرض، وقيل لأنهم أثقلون بالذنوب. فالمقصود به والحاصل أن المراد به الجن والإنس. سنفرغ لكم أي سنقصد لحسابكم، وليس معنى هذا أن الله يشغله شأن عن شأن، سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، وإنما المقصود قيل أي سنقصد لحسابكم بعد الإمهال، يعني أمهلناكم كثيرا ثم سنفرغ ونقصد لحسابكم يوم القيامة. وقيل أي أننا سنقصد للحساب يوم القيامة، وإنما حسن هذا مع أنه لا يشغله شأن عن شأن لذكر قوله تعالى قبلها كل يوم هو في شأن، فحسن أن يقال سنفرغ لكم أيها الثقلان بعد أن أمهلناكم وكذا سنقصد لحسابكم. وقالوا هذه عبارة مقصود بها التهديد، معروفة في لغة العرب، مثل قولك لشخص مثلا تهدده تقول له لأفرغن لك يا فلان، يعني أنك ستعاقبه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله عز وجل سريع الحساب كما هو معه. فبأي نعمه، بأي نعمة من نعمه يا معشر الجن والإنس تكذبان وتكفران؟ ثم وجه الخطاب إلى هذين الثقلين فقال يا معشر الجن والإنس. ومن لطائف القرآن العظيم مسألة التقديم والتأخير، فقالوا، وهذه يمكنكم أن تتدبروها في كتاب الله، متى يقدم الجن ومتى يقدم الإنس؟ فقالوا إذا كان المقام يناسب تقديم الجن فإنه يقدم، وإذا كان المقام يناسب تقديم الإنس فإنه يقدم. فهنا قدم الجن، لماذا؟ لأن الكلام عن النفوذ والهروب، والجن لا شك أنهم يطيرون وأنهم يفعلون أشياء، فهو أنسب وأقدرهم على ذلك من الإنس. وأما لما يكون المقام مقام مثلا فصاحة يقدم الإنس، كقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، وكقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لأن شيطان الجن غايته أن تستعيذ بالله منه وانتهى، وأما شيطان الإنس يزين الكلام ويعيد لك ويأتي بالترغيب وبالتهديد وأما الشيطان لا يملك هذا كله، إنما يوسوس فقط. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. وهذا من اللطائف. هنا قدم الجن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم وقدرتم أن تنفذوا وتهربوا وتخرجوا من أقطار السماوات والأرض، تخرجوا منها ومن نواحيهما، فانفذوا واخرجوا، لا تنفذون ولا تخرجون ولا تهربون إلا بسلطان، إلا بأمري. وقال العلماء هذا يوم، قيل هذا يوم القيامة، هذا طبعا عبارة عن أن قدرته سبحانه وتعالى محيطة به، قيل هذا يوم القيامة، وأن الملائكة يحيطون، ملائكة السماء الدنيا تنزل، تنشق السماء الدنيا وتنزل ملائكة السماء الدنيا وتحيط بالخلق، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فيصيرون محاطين الخلق بصفوف الملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم يأتي الله عز وجل لفصل القضاء سبحانه وتعالى. في هذا الموقف الرهيب يقول لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، لأن قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان هذا إشارة إلى يوم القيامة، فبدأ الكلام عن يوم القيامة، فقال إن استطعتم، يخاطبون بهذا الخطاب إذن يوم ذاك، فيقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قال فإذا حاول أحد أن ينفذ ماذا يحصل؟ قال بعد قولي فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ويرسل عليكما نحاس، نحاس هذا مرفوع عطف على شواظ، والشواظ هو قيل هو اللهب الصافي الذي لا دخان فيه، وقيل هو معه دخان، شواظ من نار، ويرسل عليكما نحاس، والنحاس قيل هو الدخان هنا في هذا الموضع، وقيل هو النحاس المعروف المعدن مذاب، معناها أن الملائكة يتتبعون من أراد حاول أن يهرب فإنه يجد اللهب ويجد النار، ويجد الملائكة تتبعه باللهب والنار والنحاس المذاب والعياذ بالله، فلا يستطيع أحد أن يهرب في ذلك. فلا تنتصران ولا تمتنعان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. طبعا قال العلماء هذه الآيات التي فيها إنذار يقول فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا نعم، لأن إنذار الله عز وجل لخلقه هو نعمة، لأنه يمنعهم من المعاصي ويخوفهم منها من كان من وفق يعني، فإنه ينتفع بهذا. ولهذا من رأفة الله تحذيرنا إياه من عذابه، ولهذا قال تعالى ويحذركم الله نفسه إن الله رؤوف بالعباد. مرة قالوا إلى الله المصير لأن هذا تحذير، وفي الأخرى ذكر رأفته سبحانه وتعالى بالعباد، لأن تحذيره إياهم نفسه هو من ذلك، من رأفته بهم، والله رؤوف بالعباد. نعم هنا أيضا فبأي آلاء هذه نعم كونه يحذر الناس من ذلك. فإذا انشقت السماء، وربما يقصد والله أعلم أنهم أنعم عليهم بنعم في الدنيا فمن لم يشكرها عوقب بهذا، والله أعلم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكم. فإذا انشقت يوم القيامة السماء فكانت وردة كالدهان. قال قبل ذلك قبل أن نمضي قال المفسرون فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة، ويبقى وجه ربك أيها الرسول ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أبدا. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم، طبعا يلزم من بقاء الوجه وبقاء الذات يعني، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم، وهذا كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، يسأله كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل يوم هو في شأن من شؤون عباده من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب وعقاب أو عقاب. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، ويقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا ومهربا يعني من ناحية من نواحي السماوات الأرض، هذا معنى القطر، فافعلوا ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة وأنى لكم ذلك. وقال ابن كثير بأمري فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، يرسل عليكم أيها الإنس والجن لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه هذا وهذا، وقيل نحاس مذاب فلا تستطيعان الامتناع من ذلك. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. ثم بدأ بإنذار المكذبين بيوم القيامة وما يحصل فيه من التعذيب. فإذا انشقت السماء وانفطرت وتشققت وانفتحت فكانت أبوابا وصارت مذاب كأنها مثل المعدن المذاب، وتلونت ألوانا كثيرة، وإذا قال فكانت وردة يعني تتلون ألوان متعددة، وقيل حمراء كالدهان المذاب وصارت كالمهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان ونعمه. فيومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال توبيخ، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سؤال توبيخ سؤال تعليم. نعم أما سؤال هل فعلتم لا، لكن لما فعلتم نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون في ذلك اليوم بسيماهم وبعلاماتهم، لا يحتاج أن يسأل، وربما يكون هذا تفسير لقول لا يسأل عن ذنب، هل أنت أو لا، لا معروف ما هي سيماهم. قال العلماء سواد الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كما في آل عمران، وزرقة العيون، نحشر المجرمين يومئذ زرقا كما في سورة طه، يعني وجوه المجرمين يومئذ متميزة. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية هي مقدم الرأس والقدم معروف. قال العلماء تجمع ناصيته إلى قدمه من خلف، يعني يقصم ظهره فيجمع ناصيته مع قدمه من خلف ثم يرمى به في النار والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه انظر قريبة، إشارة القريب، جهنم التي يكذب بها المجرمون الكافرون المكذبون، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي بالغ في الحرارة، ماء شديد الحرارة، وقد سبق يطوفون ويدورون بينهما. وقد سبق أن هذه من جملة الآيات التي ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيره، أنها أن ظاهرها أن الحميم خارج النار وأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الآن، فيعذبون في هذا تارة ويستغيثون به تارة، فيذهبون به فيحرقون فيه ويغمسون فيه والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي نعمه تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا ذهب ثم انتقل إلى الكلام عن المقربين. قال أصحاب التفسير: فإذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ ففي ذلك اليوم العظيم لا يسأل إنس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله بأعمالهم. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون، فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم. من فوائد الآيات الجمع بين البحر المالح والعذب دون أن يختلطا، من ظاهر قدرة الله تعالى ثبوت الفناء لجميع الخلائق، وبيان أن البقاء لله وحده حظ للعباد على التعلق بالباقي سبحانه دون من سواه. لهذا قالوا: ويبقى ولا يبقى من الأعمال أيضا إلا ما أريد به وجهه. إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل كما تقدم. تنويع عذاب الكافر أنواع: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ ويقال لهم: توبيخنا، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام عيونهم لا يستطيعون إنكارها، كما سبق في الطور: سحر هذا ما أنتم لا تبصرون. يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ ثم ذكر المقربين وذكر أن أهل الجنة على درجتين: درجة عليا ودرجة دون ذلك، فدرجة المقربين السابقين ودرجة المقتصدين الأبرار. أما المقربون فحدث ولا حرج عن نعيمه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إذن أعظم أسباب دخولهم الجنة أنهم خافوا المقام بين يدي الله وعرفوا أنهم سيقفون بين يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فيرى يعني كما سبق الحديث: ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أسلم منه لا يرى ما قدم، بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشقة. فإذا دعت نفسك لمعصية فتذكر مقامك بين يدي الله سبحانه. وقيل: لمن خاف مقام ربه، يعني قيامه عليه وإحاطته به وعلمه به ونحو ذلك، كقوله تعالى فمن في سورة الرعد: فمن هو قائم على كل نفس بما كسب. والمعنى يعني صحيحان في أنفسهما، جنتان ليس جنة واحدة، جنتان. وقد ثبت في الصحيحين، وهذا يفسر لنا جميع ما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي موسى مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وكذا وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن جنتان من ذهب للمقربين، كل شيء فيه من ذهب، ذهب الجنة، وجنتان من فضة وما فيهما الاقتصاد. قال العلماء: أهل المقربون هؤلاء تركوا المحرمات وفعلوا الواجبات وسابقوا في الخيرات، وأما المقتصدون فهم الذين اقتصروا على ترك المحرمات وفعل الواجبات وخلطوا بعد ذلك المباحات أكثر، وهذا لا عتب عليهم فيه، لكن درجتهم تكون أنقص طبعا بلا شك يعني. ثم بعد ذلك يأتي الظالم لنفسه، وهو الذي يفعل المحرمات ويترك من الواجبات. يعني لا تظن أن الأبرار معناه أنه كان، طبعا لابد أن كل إنسان يقع منه شيء كما سبق معنا مسألة الفواحش، وأنها قد تقع إلا اللمم وكذا، لكن ليس معناه أنه ينهمك في المعاصي ويصر ثم يرى نفسه من الأبرار، لا، البر هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، والمقرب فوق ذلك السابق كما سيأتي إن شاء الله في مجلس قادم في سورة الواقعة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان جمع فنن، وهو الفرع، يعني ذواتا فروع وأغصان جميلة وبساتين وأشجار. وقيل فن، وهو يعني جمع النوع، ذواتا أنواع من النعيم وما إلى ذلك، ثمار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان بما شاءوا من أنواع الخمر والماء غير آسن وما إلى ذلك، تجريان قال أهل العلم الأنهار الجنة تجري في غير أخدود. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم عظيمة، فيهما من كل فاكهة زوجان، أي صنفان من جميع أنواع الفاكهة التي سمعوا بها والتي لم يسمعوا بها، فيها ما لا أذن سمعت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم لا تحرمناها بفضلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين ومرتفقين وهذا يعني يدل على راحتهم وأنسهم في حالهم التي فيها والنعيم الذي هم فيه، على فرش يتكئون عليها بطائنها من استبرق، والاستبرق نوع من الديباج. قال غير واحد من الصحابة غيرهم: إذا كانت هذه البطائن فكيف بالظواهر؟ لا يعلمها إلا الله. البطائن من حرير فكيف بالظواهر؟ الله أكبر. وجنى الجنتين ثمرهما الداني يعني الجاهز للجني والقطف، جنى الجنتين دان وقريب، دان من الدنو وهو القريب، اسم فاعل من دنا، يعني قالوا يتناوله القائم والقاعد والمضطجع، لا يحتاج أن تقوم من أجل أن تأخذ الثمرة، بل قيل إن الغصن يدنو منك حتى تأخذه أنت. الله أكبر. اعمل لذلك اليوم، هل يسوى شيء من نعيم الدنيا أن يفرط في هذا النعيم العظيم الخالد الدائم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر مناكحهم فقال: فيهن قاصرات الطرف، أي قاصرات الطرف على أزواجهن لا يبغين سواهم. لم يطمثهن إنس، حتى قيل إنها تقول أنت في عيني أجمل شيء في الجنة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث هو الدم، ومنه قيل للحائض طامث، أي لم يفترعهن ولم يجامعهن قبلها إنس ولا جان، بل هن أبكار كما سيأتي في سورة الواقعة. قيل هذا في الحور العين، وقيل نساء الدنيا في نشأتهن الأخرى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم شبه كأنهن، هذا للتشبيه، كأن للتشبيه، يشبهن الياقوت في صفائه والمرجان في بياضه. يا سلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الجزاء؟ إن أردت أن يحسن إليك فأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أصحاب التفسير: وللذي فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحا جنتان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، واتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نظرة مثمرة. اللهم إنا نسألك من فضلك. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، فيما من كل فاكهة يتفكه بها صنفان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ. الاستبرق هو الغليظ، والسندس أرق منه، وما يجنى من الثمار، لأنه هذا للبطائن فيناسبه أن يكون غليظا، وهو حرير يعني ليس شيئا عاديا، وحرير الجنة ليس حرير الدنيا. وما يجنى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ. الله أكبر. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، فيهن نساء قصرن نظرهن. الطرف هو النظر، قد سبق معنا هذا في سورة الشورى. فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن، لم يفتضد بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان جمالا وصفاء. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. ثم ختم هذه السورة بذكر أحوال الأبرار المقتصدين، ولذلك قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، أقل منهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان أي مسودتان من شدة خضرة ما فيهما من البساتين، مالت الخضرة إلى السواد، لأن النبات إذا اشتد ريه وخضرته يميل جهة السواد، وهذا هذه لغة فصيحة، يقولون للأسود الأخضر، وهي موجودة عند بعض بلاد البلاد. فبأي ومنه الشاعر الذي يقال له الأخضر اللهبي، الأخضر اللهبي، وهو من ذرية أبي لهب من آل البيت، وكان أسود لسواد أمه، يقال له الأخضر اللهبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فوارتان. وسنلاحظ طبعا فرق بين هذه الجنة والأخرى، لكن كل منهما في نعيم عظيم. الأولى قال تجريان، هنا قال نضاختان فوارتان. فبأي آلاء ربكما، إذا أردت هذا تشويق، أتريد أتعب نفسك، ما في، لا يوجد إيش مجد إن كنت تطلب مجدا فالدرع تعبا، تريد أن تكون من المقربين أبذل، أنت الآن في وقت الإمكان أبذل الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة، أنواع من الفاكهة، ولم يقل كما قال هناك من كل فاكهة، لكن قال فاكهة منكر يعني عظيمة وكثيرة، ونخل ورمان، خصهما لمزيد شرفهما، وهما من الفاكهة عند الجمهور، التمر والرمان من أشرف ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات، خيرات الأخلاق، خيرات، خيرات الأخلاق، حسان، حسان الوجوه جميلات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور يعني شديدات البياض، الحور جمع حوراء، قيل الحوراء هي شديدة البياض وقيل شديدة بياض العين، مقصورات في الخيام، يعني هذا وصف مدح لهم، أنها مقصورة أي محبوسة في الخيمة، ليس المقصود أنها تريد أن تخرج ويحتحبس، لا، وإنما هي بنفسها لحيائها وعفتها دائما، وهذا يدل على أن هذا وصف مدح في النساء، ليس كثرة الولوج والخروج. في الخيام، الخيام جمع خيمة، والخيمة جاء في الصحيحين حديث، في الحديث الثابت أنها لؤلؤة مجوفة، هذه خيام الجنة، عشان تعرف ما الفرق، كيف الفرق العظيم بين الجنة والدنيا، خيمة الجنة لؤلؤة مجوفة، عرضها ليس طولها، ليس الطول، العرض، عرضها 60 ميلا للمؤمن، في كل ناحية منها أهلون لا يرى بعضهم بعض، هذه خيمة، خيمة، أن تقول هنا خيمة تتخيل أن شعر وكذا، هناك لا، لؤلؤة مجوفة عرضها، فكيف بارتفاعها وكيف، اللهم لا تحرمنا فضلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن ولم يفترعهن ولم يفضض بكارتهن قبل هؤلاء، لا إنس ولا جن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، هذا مما استدل به على أن المؤمنين الجن يدخلون الجنة، وقد ناقشنا هذه المسألة في آخر سورة الأحقاف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا يدل أيضا على أن الجن يتأتى منهم الجماع، وإلا ما كان في فائدة لهذا، ولهذا قيل إن المؤمن إذا لم يسمي التف الشيطان على إحليله فجامع معه. متكئين على رفرف، والشيطان يشارك الإنسان، والله عز وجل قال له في سورة إسراء وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، فإذا ما ذكر الله في عند دخوله في البيت بات معه، وإذا ترك فرشا كثير لا يحتاج إليها كانت للشيطان، وإذا ما ذكر الله عند الطعام أكل معه، وهكذا. ولذلك على الإنسان أن يذكر اسم الله عز وجل في جميع أحواله، وهذا من بركة اسم الله التي سيختم بها ذكر هذه السورة. فبأي آلاء ربكم أن تكذب، متكئين على رفرف خضر، الرفرف قيل نوع من الفرش، وهنا فسروه بالوسائد، رفرف قالوا متكئين على وسائد، وعبقري حسان فسروها بالفرش، والعبقري قيل ينسب كل شيء مميز وجميل و من الرجال وغير عبقري، ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر فما رأيت عبقريا من الناس يفري ثريا، وقيل إن عبقر هذا وادي كان فيه جن أو كذا، فكانوا ينسبون له أي شيء غريب ولطيف يقولون هذا عبقري، يعني منسوب إلى هذا الوادي العجيب، ثم صار يمدح به مطلقا يعني بغض النظر عن هذا الوادي. وعبقري حسان جميلة، إذن على فرش ووسائد جميلة وفخمة وهي من الجنة لا تشبه الدنيا في شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس، تبارك اسم ربك، اسم الله عز وجل، كثر خيره وتعاظم وتنزه اسم ربك سبحانه ذي الجلال والعظمة والإكرام، تفضل على عباده والتعظيم والتوقير من قبل عباده. قال أصحاب التفسير ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، قد اشتدت خضرتهما، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، في هاتين الجنتين عينان شديدة الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائهما، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان، من التنكير هذا التعظيم والتكثير. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، من فوائد الآيات أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه، هذا من أسباب دخول الجنة، مدح نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة هذه الصفة في المرأة حتى في الدنيا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجزاء من جنس العمل، في هذه الجنان طيبات الأخلاق حسان الوجوه، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، حور مستورات في الخيام صونا لهن. وقد قيل إن نساء الدنيا الصالحات يكن أجمل من الحور العين بما عملت وبما اتقت الله عز وجل وعبدته وأطاعت أمره واجتنبت نهيه. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضر وفرش حسان. خضر يعني من اللون أخضر، جمع أخضر أو خضراء. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان، تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله، ويعني نحب أن إن شاء الله مضى أكثر الشهر وما بقي إلا أقله، وهذه المجالس نسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات الجميع، وأن يجعلها تدارسا خالصا لوجه الكريم، وأن يسعدنا بها وأن يبارك لنا فيها في الدنيا والآخرة ويتقبلها من الجميع. فاصبروا يا إخوة، إن شاء الله ما هي إلا أيام معدودات، والمرور على ربع القرآن عظيم شيء عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يعيذنا من سيء النيات وكل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل من الجميع وأن نجده في الموازين نفرح به. وما ما ما هو أشرف من هذا لنصرف فيه أوقاتنا؟ والله لا أشرف من هذا نشرف فيه مجالسة كتاب الله والتفكر في معانيه والمدارسة فيه، مما يزيد العلم والإيمان والتقى، ويكون سببا بإذن الله للسعادة الدنيوية والأخروية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.